لنا ولشيخنا والحاضرين. ما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على عقيدة التدمرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن قال نفاذ الصفات يبدو، وإن كان مخاطب من ينكر الصفات كذا، وصلنا إلى هذا، ويقر بالأسماء كالمعتزلي، وقفنا عند هذا. نعم، كيف كيف اللي هو يمكن ثبات الصفات بنظير ما أثبت بها، انتهينا منها. طيب، واللي بعده ما أخذناه ثاني، ما قرأنا. طيب، تفضل. اللي هو الصفحة، بس لأني معك شرح براك. لا يا، صفحة كم؟ فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. أحدهما فيقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاول. الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هنا يعني اعتراض من الأشعري، وأخذنا الوجه الأول لما يقول: إنما اختصرت على إثبات الصفات السبع لأن الصفات السبع أثبتها العقل دون سائر الصفات. فيقول: الصفات السبع أثبتها العقل، أما سائر الصفات فلم يثبتها العقل، فأنا أنفيها. فجاء الرد عليه من وجهين. الوجه الأول سبق المرة بنا، وهو أن الشيخ قال رحمه الله: أن نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. فكون ما عندك دليل على إثبات سائر الصفات فليس لك أن تنفيه، ليس لك أن تنفيه، لا سيما وأن سائر الصفات ثبتت إيش؟ ثبتت بالدليل النقلي، ثبتت بالدليل النقلي كما قال عندك السالم من المعارض المقاوم. والشيخ يقول في مجموع الفتاوى الثالث عشر، يقول: والسمع دليل مستقل بنفسه، بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم ودلالته أتم، فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة. كذا في الثالث عشر صفحة 99 و200. هذا يعني تحدث عنه، فلا نعيد الكرة فيه. وقلنا هذا الجواب اللي هو عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، أو كما يقول عدم العلم ليس علما بالعدم، هذا الجواب على سبيل الفرض. يعني لو فرضنا أن سائر الصفات لم يثبت العقل، فجاء الجواب الثاني اللي هو على سبيل المعارضة وعدم التسليم، فنقول: لا نسلم لك أيها الأشعري بدعواك أن الصفات السبع ثبت في العقل، وأن سائر الصفات لم تثبت بالعقل، بل أيضا نحن نثبت سائر الصفات أيضا إيش؟ بالعقل، كما هو يعني بين في كلام الشيخ رحمه الله. فمثلا عندك هنا: نفع العباد بالإحسان إليه مدل على الرحمة. قال كدلالة التخصيص على المشيئة، يعني يقول باب واحد، كما أنكم قلتم الدليل العقلي على المشيئة التخصيص، أن الله خص فلانا بالعقل أو بالفهم أو بالعلم، فالتخصيص دل على المشيئة. فأيضا نقول أيضا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة بهم. طيب الكلام بعده واضح لما قال وعقاب الكفار يدل على بغضهم، إلى أن قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، في مفعولاته يعني مخلوقاته، ومأموراته يعني شرائعه، وفسرت عندكم كما هو ما بين الشرتين جملة معترضة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. قال والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. فيقول إذا كان التخصيص يدل على المشيئة، فدلالة هذه الغايات في المأمورات وفي المفعولات دلالة على الحكمة أقوى وأولى. وفعلا لما تنظر في القرآن الكريم تجد آيات الحكمة التي تثبت صفة الحكمة أكثر وأعظم وأظهر من إثبات آيات الدالة على إيش؟ على المشيئة. ولهذا ابن القيم يقول في شفاء العليل، يقول أنا أقرأ لكم عبارته، يقول ولو تتبعنا ما يفيد الإثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع، لزاد على 10,000 موضع، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، إلى آخر كلامه رحمه الله في شفاء العليل صفحة 97 و300. فالمقصود العبارة أن دلالة العواقب الحميدة في مفعولاته ومأموراته دلالته على الحكمة أولى من دلالة التخصيص وأعظم وأيضا أشرف، يعني كما قلنا أولى وأعظم وأشرف. وهذا ما بين الشيخ المواطن أن العلة الغائية اللي هي الحكمة أشرف من العلة الفاعلة اللي هي المشيئة. وإن شئت فقل يعني العلة الغائية اللي هي توحيد العبادة، توحيد القصد كما مر بنا، والعلة الفاعلة هي المتعلقة بتوحيد الربوبية، أن توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام في المجموع، يقول والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، يعني أعلى وأشرف من العلة الفاعلة، بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول ان العلة الغائية هي اشرف، وايضا هذه الغاية التي هي العلة الغائية التي اشرف واكرم وهي المقصودة لذاتها، هي ايضا في نفس الوقت ايضا هي علة فاعلية للعلة الفاعلية، يعني الذي يعينك على تحقيق الغاية هو ماذا؟ هو نفس عبادة الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول هذه قدمت لشرفها وأنها هي مقصودة، قدمت في مثلا إياك نعبد وإياك نستعين وفي غيرها، فاعبده وتوكل عليه. طيب انتهينا من الكلام في هذا، الكلام هذا قلنا في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 30، وجاء بمعناه في المجموعة العالية التي أخرجها الدكتور حجام صيني الجزء الثاني صفحة 35 و100. هذا الدليل اللي هو قضية دلالة العقل على إثبات سائر الصفات أيضا بين الشيخ رحمه الله في الأصفهانية، أنا أقرأ عليكم كلامه، كلامه طويل لكن نقتصر على بعضه. يقول رحمه الله، يقول ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه وتعالى. إلى أن قال وفي الجملة فما ذكره الله في القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه، وهذا طبعا لا ينزع من الأشعري، وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته، وهذا ينازع فيها ولا ينازع؟ ينازع فيها. وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته، وهذه الطريق هذه الأخيرة، وهذه الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس، يعني الرحمة تستلزم المشيئة، لكن المشيئة ما تستلزم إيش؟ الرحمة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الصهانية بعد تحقيقها طبعة 9 صفحة 38. طيب بهذا نكون تم الرد على الأشاعرة من خلال وجهين، من خلال الوجه الأول على سبيل الفرض التسليم، والوجه الثاني على سبيل المعارضة وعدم التسليم. قبل ما نواصل، كان بعض الإخوان حصل مراجعة في بعض كلام الشيخ أو إشكال، نحب يعني أن نراجع معا. نبهوني بعض الإخوان على العبارة التي مرت بنا واستوقفتنا، ونحاول أن نفهمها كما أثبتها المحقق الشيخ السعوي، ونعرف أن ما أثبته الشيخ يعني يستقيم. لما جاء الكلام في القدر المشترك والقدر المميز هكذا جاءت، أنا معي على يعني شرح التلمورية للشيخ البراك صفحة 101، تكون عبارة التي أثبتها الشيخ الإسلام وأثبتها المحقق: لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما. طيب هذه حذفنا الواو، واتحاده عند الإطلاق، وبعرفنا من الإطلاق أن هذه جملة معترضة اللي هو التجريد على الله التخصيص، واتحاده عند الإطلاق لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. يقول اتحاده عند الإطلاق هل يعني الاتفاق؟ يقول لا، واتحاده عند الإطلاق اللي هو اتحاد عند إيش؟ عند القدر المشترك. لا اتفاقهما، لا اتفاقهما متى؟ نعم، لا اتفاقهما عند الإضافة. يقول اتحاده عند الإطلاق لا اتفاقهما ولا ثبات، فالاتحاد عند الإطلاق لا يستلزم الاتفاق عند الإضافة والتخصيص، وأيضا الاتحاد عند الإطلاق لا يستلزم إيش؟ التماثل عند الإضافة والتخصيص، فيكون الكلام يستقيم بهذا التعبير. قبل أن نواصل رد على المعتزلة من خلال هذا الأصل، يبقى معنا أن هذا الأصل الذي يعني سمعناه، يعني الشيخ رحمه الله اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، شيخ الإسلام ينوع في في في في في في, في هذا الرد، تتنوع العبارة وتتنوع المسالك، لكن يبقى الأصل هو هو اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثلا نعطيك مثال على هذا، سيمر بنا إن شاء الله في في في القاعدة الثالثة، هل ظاهر نصوص صفات مراد أم ليس مرادا، تجد أن الشيخ رحمه الله من إحكامه لهذا الأصل تجده أيضا كذلك يرد من خلال هذا الأصل في مسألة إيش؟ الظاهر. وجه ذلك لما يأتي مثلا الأشعري مثلا ويثبت إيش؟ الصفات السبع، ويقول ظاهرها مراد، ثم لما يأتي إلى سائر الصفات يقول أن ظاهرها إيش؟ يقول ليس مرادا، فيأتي الرد على نفس المنوال أن الباب واحد، فإذا كان الظاهر مرادا في الصفات السبع فهو مراد أيضا إيش؟ بسائر الصفات، وإلا تأتي الأجوبة الثلاثة، إما أن يكون الظاهر مرادا في الصفات السبع، يعني الظاهر اللي هو المعنى المتبادر منه المعنى اللائق بالله، فإذا كان المعنى اللائق بالله هو ظاهرها في الصفات السبع فيلزمك بإيش؟ بسائر الصفات، وإن قلت أن سائر الصفات ظاهرها التمثيل فيلزمك فيما إيش؟ فيما أثبتها. هذا نوع. أيضا يمكن أيضا كذلك كما بيّن الشيخ رحمه الله أيضا هذا الأصل يمكن يرد به على أهل التضليل، أهل التجهيل، أهل التفويض من خلال هذا الأصل. وجه ذلك، وجه ذلك أن أرباب التفويض وهم يعني وهم مذهب من مذاهب أو مسالك الأشاعرة كما هو معلوم، فهم يسلكون من مسلك التحريف وإلا مسلك إيش؟ التفويض والتجهيل والأمية كما يعبر الشيخ في جواب اعتراضات المصرية. المهم أن يقال أنتم الآن يعني أنتم لستم على على على طريقة ثابتة، أنتم متناقضون تفرقون بين المتماثلات. ما في ذلك، وجه ذلك أنه هو الآن تجده يثبت الصفات السبع وإيش يقول معانيها معلومة، معانيها ظاهرة، لكن لما تأتي سائر الصفات ماذا يقول؟ إيش؟ لا معنى لها. فنفس الكلام، إذا كان الصفات سبع لها معان فأيضا إيش؟ أيضا كذلك إيش سائر الصفات. فالباب واحد. أما أن يصل به اللدد بعضهم يعني قد يعني أحيانا الخصومة واللدد تفضي به لأنه يعني يقول إيش معاني الصفات كلها إيش مجهولة. لو وصل به اللدد أو وصل به فعلا الضلال إلى أن يقول جميع الصفات مجهولة المعنى أو يقول لا معنى لها، فيأتي الرد هنا أيضا. طيب أنت الآن هل تعقل أن لله ذاتا؟ هل تعقل أن الله تعالى موجود؟ تعقل ذلك ولا ما تعقل؟ تفهم ولا ما تفهم؟ مهما كان سيفهم، سيقول الله تعالى موجود، يعقل أن وجود الله ثابت، يعقل ذلك ويفهم ذلك. فيقال كذلك لما أن عقلت وفهمت أن الله تعالى له وجود، فكذلك يتعين عليك أنك تعقل أن لله تعالى صفات معانيها معلومة ومفهومة. الشيخ يقول، أنا أقرأ عليكم عبارة بس بإيجاز، يقول لمن ادعى أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، أتقول هذا في جميع ما سمى الله وصفاته أم في البعض؟ طبعا هو ألاحظ الآن كم عنده جواب لما يأتي هذا السؤال. أتقول في تقول هذا أن أن أن الصفات أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، هل تقول بهذا في جميع أسماء الله وصفاته أم في بعضها؟ نعم، ما في إلا جوابان، يعني ما في شيء ثالث، يعني نعم صبر وتقسيم. قال فإن قال هذا في الجميع، قال جميع الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، قال الشيخ كان هذا عنادا ظاهرا بل كفر صريح. فبين الشيخ يعني الناس يفهمون أن الله بكل شيء عليم، أن الله بكل شيء عليم، أن الله على كل شيء قدير، ورحمة وسعت كل شيء، يعقل ما هذا. قال صبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا. فهو لابد أن يتناقض، إما أن يتناقض وإما أن يلتزم بالمذهب إيش الحق. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 93 صفحة 97 و200. أما مسألة الظاهر فكنا أنها جاءت في القاعدة الثانية أو في القاعدة الثالثة. يعني أنا أذكر عبارة ابن القيم كلامه أحيانا تجد في غاية التوضيح والبيان لكلام شيخ الإسلام. يقول شيخ ابن القيم يقول إذا كان الظاهر في بعض الصفات فهو أيضا إيش ظاهر في ماذا؟ في سائرها، في بقيتها. ثم قال ابن القيم إما أن تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته أو تفرق، فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صراحا وجحدا لربوبيته. لما يتأول جميع الأسماء والصفات هذا كفر صريح. وإما ماذا؟ أن يثبت نصوص الصفات على ماذا؟ على ظاهرها، على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما أن يفرق فهذا تفريق بين المتماثلين، وهذا نوع من التحكم. هذا بعض كلام القيم في مختصر الصواعق الجزء الأول صفحة 22. طيب تفضل يا شيخ. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، إن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فم في الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، وكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. طيب الآن الرد على المعتزلة من خلال هذا الأصل، قال عنك وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء اللي هم المعتزلة كما ذكر الشيخ، فكيف نرد عليهم من خلال هذا الأصل اللي هو إيش القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؟ أو الرد هو نفس الأصل لكن مع تحويل العبارة، هو أن يقال إيش القول في الأسماء كالقول إيش القول في الأسماء كالقول في الصفات. فيقال يعني في هذا الرد نظير ما قيل للأشعري، فيقال أنت الآن تثبت الأسماء وتنكر الصفات، وحجتك في ذلك أنت تحتج وتتعلل بإيش بالتشبيه، تقول أنا لا أثبت الصفات لأن إثباتها يستلزم التشبيه، لأني لا أعقل، كذا يقول المعتزل، إني لا أعقل من يوصف بالصفات السمع البصر إلا ما كان إيش؟ إلا ما كان جسما. فجاء رد شيخ الإسلام كما هو عندك أن يرد عليه بنفس حجته ويقال ونحن لا نعقل من يسمى سميع بصير حي إلا ما هو إيش؟ جسم مخلوق. فإن قلت أن هذه الأسماء أثبتها على الوجه اللائق بالله فنحن نقول أيضا نحن نثبت الصفات على الوجه اللائق بالله. فتأتي الأجوبة الثلاثة، إما أن يعني يرد التمثيل أو يعني يرد أو يوزن بالتمثيل بالحرى، يوزن بالتمثيل في الأسماء كما التزم به في الصفات يكون ممثلا في البابين، وإما أن ينكر الأسماء كما أنكر إيش الصفات، وإما أن يثبت الجميع الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا يعني خلاصة كلام الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ في مواطن يعني صرح بهذه العبارة عن قول في الأسماء كالقول في الصفات، فقال رحمه الله في الأصفهانية قال القول في الأسماء كالقول في الصفات، فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم، تحكم يعني اللي هو تفريق بين تفريق بين إيش بين المتماثلين، هذا تحكم. ليش لما تجي الأسماء تقول لا ما يرد التمثيل، ولما تجي الصفات تقول إيش يرد التمثيل، فهذا تحكم وتفريق بين متماثلين. قال بعد الشيخ فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة لوازم التمثيل فكذلك الآخر، يعني نقول أنت الآن أيها المعتزل تثبت الأسماء دون إيش اللوازم الباطلة دون لوازم التمثيل، فأيضا أثبت الصفات دون هذه اللوازم أو تلك المحاذير الباطلة. فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع أيضا في إيش في الآخر. الباب واحد. وأيضا هذا في الأصفهانية، معلش حنا كانت حالف على قبل ما تطبع الرسالة في الجزء الثاني صفحة 86-300 يعني تكون في وسط الكتاب تقريبا. ويقول الشيخ في موضع آخر فإن قال أنا أثبت هذه الأسماء مع الفرق بين المسمى والمسمى، إيش قصد مع الفرق بين المسمى والمسمى؟ يعني الفرق بين المسمى اللي هو الخالق والمسمى اللي هو إيش المخلوق، يعني أنا يقول أنا أثبت القدر المشترك والقدر المميز في الأسماء وقد أحسن في ذلك أليس كذلك وقد أصاب. قيل هو كذلك أثبت الصفات وفرق بين الموصوف والموصوف، فرق بين الموصوف اللي هو إيش الخالق سبحانه وبين الموصوف اللي هو إيش المخلوق. فإن قال الصفات تقتضي التجسيم فيقال هم هذا أيضا الأسماء أيضا تقتضي التجسيم، كذا قال في المجموعة العلية الجزء الأول صفحة 92. هذه بعض العبارات التي توضح كلام الشيخ، والشيخ تحدث أيضا عن الرد على هؤلاء في الدرء الأول 28-100 والمنهاج الثاني صفحة 15-100 وجامع المسائل الثالث 76-100. هناك رد آخر ذكر الشيخ المواطن يعني هو نعتبره من باب التعزيز، أن هذا المذهب كما قال الشيخ يعني تصور المذهب المعتزلي تصوره يكفي إيش في بيان فساده وبطلانه، فكون يقولون عن الله تعالى أنه عليم بلا علم سميع بلا سمع لا شك أن هذا في غاية الفساد. ولا كيف يقال مثلا يعني كما قال الشيخ كيف يقال فلان مصلي لكن إيش لا صلاة له، ولا فلان إيش عالم لكن ما عنده علم، إذن المحصل والنتيجة أنه إيش أنه ليس عالم ليس كذلك، فهذا مذهب في غاية الفساد. يقول الشيخ رحمه الله هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم فساده، لم يقل حي بلا حياة، قال هذا كإثبات متكلم لا كلام له ومصل لا صلاة له، إلى أن قال وإثبات اسم الفاعل ونفي مسمى المصدر اللازم لاسم الفاعل ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا، كن يقول أن الله تعالى سميع بلا سمع هذا باطل. أيضا هذا في الصفدية هذا الجزء الأول صفحة 104. طيب نتجاوز هنا لما قال الشيخ في آخر الكلام فكل ما يحتج به من نفى الصفات يمكن يقول فكل ما يحتج به من نفي الصفات اللي هو من المحتج هنا المعتزلي يحتج به نافي الأسماء الحسنى اللي هو الجهمي المحض فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات فكل ما احتج به المعتزلي من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء اللي هو الجهمي فما كان جوابا لذلك يعني ما كان جوابا للمعتزلي جواب المعتزلي لمن؟ للجهمي كان جوابا لمثبت الصفات اللي هم أهل السنة ومعهم الصفاتية أيضا كان جوابا لمثبت الصفات لمن؟ على المعتزلي إذن مع العبارة أن الحجة التي نفى بها المعتزلي الصفات يحتج بها ماذا؟ الجهمي على نفي الأسماء فالآن المعتزلي يقول أن أنفي الصفات بحجة نفي التشبيه نفس هذه الحجة الداحظة يشغب بها الجهمي على المعتزلي ويقول أنا أيضا أنا أنفي الأسماء لأن إثبات الأسماء يستلزم إيش التشبيه والتجسيم فإذا قال المعتزلي لا أنا أثبت الأسماء على وجه اللائق بالله فنحن أيضا نقول للمعتزلي نحن نثبت الصفات أيضا إيش على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى يقول الشيخ يوضح هذا في موطن آخر يقول قيل له فتأول أسماء الحسنى هو الحي العليم القدير ولا يثبت له حقائق الأسماء كما يقوله القنطي وقال لأن ثبوت هذه الأسماء يقتضي هذه المشابهة بينه وبين خلقه وتقتضي أنه جسم إذ لا شيء لهذه الأسماء إلا جسم يعني الآن هنا يعني قد تجد الجهمي المحض أو القرمطي يعني يستطيل على من؟ على من؟ يستطيع لا يمكن لأهل البدع أن يستطيلوا على أهل السنة بالحجة أبدا لأن السنة في غاية الاضطراد وفي غاية الاتساق ويثبتون الجميع لكن دائما المذبذب المضطرب هو الذي يشفي يتسلط عليه كما سيرد هذا في غير موطن طيب انتهينا من الرد على المعتزلة من خلال هذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر أو من خلال القول في الصفات كالقول أو القول في الأسماء كالقول في الصفات طيب تفضل قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاتي وهي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه لما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل طيب عفوا الآن المؤلف عليه رحمة الله يعني يناقش ويرد على الجهمية المحضة والباطنية من خلال هذا الأصل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر فقال عندكم المؤلف عليه رحمة الله وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات بيّن الشيخ هذا في موطن وسبق المرة بنا أن المراد بهم الجهمية المحضة والباطنية من الفلاسفة والكرامطة والباطنية من الفلاسفة والكرامطة كذا في الفتاوى الخامس صفحة 55 و300 اللي هو شرح حديث النزول الخامس صفحة 55 و300 ماذا قالوا؟ قال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه أسماء لمخلوقاته أسماء المخلوقات مثل ما ربنا اللي هو السلب والإضافة مخلوقاته جعل غيره عالما جعل غيره قادرا أو هي مجاز اللي هو السلب النفي عليم لا يجهل قدير لا يعجز قال لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير ويقول أنا لا أثبت شيئا من الأسماء ولا أثبت شيئا من الصفات لأن ذلك يعني في تشبيه بالمخلوقات بعدين بدأ الرد هنا أنا يبدو لي والله أعلم هذا حسب يعني الطلاع القاصر أن الشيخ رحمه الله هنا قد لا يكون كلامه هنا مضطردا في تقرير الأصل. نعم هو أورد ردود الشيخ رحمه الله، لكن الكلام هنا يعني كيف نوظف أو نستعمل هذا الأصل الذي قرر الشيخ في الرد على نفات الأسماء والصفات. فكلام هنا فيما يبدو ليس واضحا في هذا الموطن، لكن تجد كلامه واضح في مواطن أخرى واضح الآن. فنحن الآن نريد أن نرد على مقالة نفات الأسماء والصفات من خلال هذا الأصل، من خلال القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فلما ننظر إلى المواضع الأخرى من كلام الشيخ في غير موطن نجد أن الشيخ قرر الرد عليه من خلال هذا الأصل، وكلامه في المواطن الأخرى قد يكون أظهر مما هو موجود في الرسالة التدمرية. طيب كيف يكون الرد؟ يعني يمكن قال الآن الرد على نفات الأسماء والصفات، يقال أن الجهم أو نفات الأسماء والصفات ومنه الجهم هو مهما بلغ به النفي والتعطيل المحض لابد أن يثبت إيش؟ لابد أن يثبت شيئا لله. فهم قالوا أن الجهم مثلا يقر بأن الله واجب الوجود، فإذا الآن أقر بأن الله تعالى موجود أو أقر بأن الله تعالى ثابت وشيء، المخلوق موجود ليس موجودا، المخلوق موجود، المخلوق شيء، المخلوق ثابت، أنت الآن ثابت أمامنا وموجود وشيء. نعم. فما دام أنك أنت الآن أيها الجهمي أثبتت أن الله تعالى موجود أو أنه شيء أو أنه ثابت، يعني كما قال مهما عبرت يعني فأنت أثبتت شيئا لله، سواء شيئية أو وجود أو ثابت الوجود، فالمخلوق موجود، المخلوق شيء. فمهما كان الجهم مهما بلغ به التعطيل سيثبت قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق وقدرا إيش؟ مميزا بين الخالق والمخلوق. يقول المخلوق نعم موجود والخالق موجود، لكن هذا لا يستلزم التمثيل. فما دام الآن هو أثبت شيئا لله مهما كان هذا الشيء يعني لا ينفع، هو يقول الله تعالى موجود ولا يقول الله تعالى شيء، مهما أثبت هذا الشيء القليل أو اليسير نعم ونفى الكثير من صفات الله تعالى أو نفى يعني الأصل نفاها جميعا، فهو حتما سيثبت شيئا لله. فهذا الشيء الذي أثبته الله سواء عبر بقوله أنه الله تعالى ثابت ولا موجود ولا شيء، فيأتي هنا الآن الرد، المخلوق يقال عنه أنه ثابت وأنه موجود أنه شيء، ولا يستلزم ذلك التمثيل عندك، بل لكل واحد منهما وجود يخصه، فأيضا جميع الأسماء والصفات على هذا إيش؟ على هذا المنوال. هذا خلاصة الشيخ رد الشيخ في هذه المواضع. نقرأ عليكم بعض كلامه. قال والجهم يقر أن الله واجب الوجود، فكل ما يستدل به على نفي أسماء الله فيمكن منازعه أن يستدل به على نفي واجب الوجود. يقول يعني أنت الآن إذا نفيت الأسماء والصفات فانفي ماذا؟ واجب الوجود. إذا قال لا أنا أثبت واجب الوجود هو الله كما يليق به، فكذلك نحن نقول أيضا نحن نثبت جميع الأسماء والصفات على إيش؟ على وجه اللائق بالله دون تمثيل. قال الشيخ بعدها فمتى أقر الجهم أن الله موجود، لاحظ أن الله موجود، لزمه فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمه في منامه. فمتى أقر الجهم أن الله موجود لزمه فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمه في منامه. الله تعالى موجود، المخلوق موجود، في قدر مشترك في قدر مشترك، في قدر مميز في قدر مميز. فما دام أن إثبات أن الله موجود المخلوق موجود لا يستلزم تمثيلا، فكذلك جميع الأسماء والصفات تثبت الله من غير تمثيل. هذا بعض كلامه في شرح حديث النزول الخامس 209 و15 و300 209 و15 و300. طيب وقال في موضع آخر فإذا قال الجهمي المحض، الجهمي المحض لاحظ لما عرفنا الجهمي المحض لهم إيش؟ أتبع جهم وصفوان، لأن السلف كما قلنا يطلقون الجهمية على من؟ على المعتزلة، ومنهم كتاب الإمام أحمد رد على الجهمية المراد بهم المعتزلة، لكن إذا قال الجهمية المحض لهم إيش؟ أتبع جهم وصفوان. فإذا قال الجهمي المحض أنا أنفي الأسماء كلها فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا لئلا يلزم التشبيه، قيل له فيلزمك نفي الذات، فإنك أيضا لا تعرف موجودا قائم بنفسه إلا جسما، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا، القول في الوجود أنه وجود كالقول إيش في بماذا؟ في جميع الأسماء والصفات. قال الشيخ بعده: فلا بد أن تعتقد أنه موجود قائم بنفسه، والجسم كذلك، الجسم اللي هو المخلوق كذلك، وليس مماثلا له. يقول ما دام لك أثبتت قدرا مشتركا وقدرا مميزا بين الخالق والمخلوق في قضية أنه موجود وقائم بنفسه، فأثبت القدر المشترك والقدر المميز في الأسماء والصفات. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدرء الأول 28 و100، وأيضا الشرح الأصبهانية الأول 86 و300. يبقى معنا عبارة ثالثة. قال الشيخ: قيل لا يمكن أن تنفي جميع الأسماء. يعني لاحظ الحجة القوية، يعني يقول الجهم مهما بلغ به التعطيل لا يمكن أن ينفي جميع الأسماء عن الله. مثل ما أقول قد يثبت أن الله موجود شيء ذات. قال: لا يمكن أن تنفي جميع الأسماء إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته. فإن قلت ثابت موجود، إذا قلت الله تعالى ثابت موجود، أي شيء قلت كنت قد سميته. قلت الله ثابت شيء قائم بنفسه، إذا سميته. فإن لم تثبته وصل بك اللدد والعناد والخصومي لأنك لا تثبت، معناه أنك صرت ماذا؟ نعم، معناه أنك صرت منكر لوجود الله. قال: فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم. إذا وصل به الزندقة والكفر البواح لأنه ينكر وجود الخالق، نبدأ بهم إيش؟ مثل ما قال، يبدأ بهم من الصفر. أنا أكتب بواحد إيش؟ لا يثبت وجود الله. وشيخ الإسلام نفس الكلام، فإذا وصل به الأمر أنه لا يثبت واجب الوجود، فنبدأ به إيش؟ من خلال الدليل العقلي الذي جاء في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، كما مر بنا من قبل. طيب، إذن لعل اتضح الآن الخلاصة في الرد على هؤلاء القوم. من الفوائد اللي ذكر الشيخ رحمه الله، النقل الأخير اللي قرأناه عليكم هو في الفتاوى السادس 48، لما قال الشيخ هنا: وإن كان المخاطب من الغلاة. الشيخ الإسلام يقول هذا يحكى عن الحلاج. الحلاج كان يقول بهذا المذهب الخبيث اللي هو أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. طيب، الآن يأتي الرد. الرد الآن نرجع الكتاب الآن، معليش نرجع الكتاب. الشيخ لما ذكر مقالة الغلاة قيل له الآن يبدأ الرد. هذا الرد نجعل رقم واحد، هذا الرد على الغلاة، وكذلك هذا رقم واحد الرد إذا قلت ليس موجود. فيأتي الرد الوجه الأول أن يقال إذا قلت الله تعالى ليس موجود ولا حي ولا عليم، معناه أنك شبهت الله تعالى إيش؟ بالمعدومات، نسأل الله العافية. فإذا كان إثبات الصفات على حد زعمك هو تشبيه بالمخلوقات الموجودات، فأنت الآن انتقلت إلى ما هو أخبث وأشنع، ألا هو تشبيه الله تعالى بالمعدومات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعدها قال: فإن قال أنا أنفي النفي الإثبات. قال أنا أنفي النفي الإثبات، ما معنى أنا أنفي النفي الإثبات؟ يعني يقول أنا لا أسميه باسم، لا إثبات ولا نفي. فجاء الرد عليه: أنت لما تنفي النفي والإثبات وقعت فيما هو أطم مما وقعت فيه من قبل، وهو أنك شبهت الله تعالى بإيش؟ بإيش؟ بالممتنعات. فلاحظوا الآن ينتقل من سفال إلى سفال، نسأل الله العافية. هو الآن فر من تشبيه الله تعالى بالموجودات المخلوقات على حد دعواه، فانتقل إلى ما هو أسوأ، وهو تشبيه الله تعالى بالمعدومات. إذا قال أنا أنفي النفي والإثبات، يعني أنا أنفي النفي والإثبات، يعني عندك إثبات حي نفي لا حي، فيقول أنا أنفي هذا وهذا، لا أقول حي ولا أقول إيش ولا أقول ميت، لا أقول موجود ولا أقول معدوم. فهذا يعني سلب للنقيضين أو رفع للنقيضين، ومر بنا أن رفع النقيضين كجمع النقيضين كلاهما إيش من الأمور الممتنعة المستحيلة لذاتها. فهو الآن انتقل لما هو أخبث وأطم، أو هو تشبيه الله تعالى بالممتنعات، نسأل الله العافية. يعني كلام القوم هؤلاء عز وجل يمرض القلب، وهو بقدر ما يمرض القلب. يعني كيف هم الآن يعني يصفون الله تعالى الذي هو له صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى؟ انظر يعني كيف التنقص عندما يشبهونه بالممتنعات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: يعني شيخ الإسلام مع أنه يدخل في في في في في في, في مناقشات وغمار، لكن يبقى جانب تأله الرب سبحانه وتعالى والتعبد والتعلق به حبا وذكرا وإجلالا لا ينفك عن هؤلاء العلماء الربانيين. لكن مثلا حكم ضعفنا وقلة علمنا وذنوبنا تجد واحد دخل في هالأشياء هذه يصبح عنده شيء من الجفاء، لكن هؤلاء العلماء الربانيين دخلوا في غمارها، لكن تجد إيش جانب التعبد والتأله لا يغيب عنهم رحمة الله عليهم. فلاحظ الشيخ ويناقش هؤلاء الزنادقة الملاحدة اللي مقالتهم أكثر مقالات اليهود النصارى، يقول ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية، أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفر، لا يعرفون الله ولا يذكرونه، قد أعرضوا عن أسمائه وصاروا جهالا به، كافرين به، غافلين عن ذكره، موت القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته، كذا قال في الفتاوى 648. طيب انتهينا من إذن الآن الرد عليهم من خلال تقرير التلمورية أنه إذا إذا إذا نفر الأسماء والصفات فبحجة نفي التشبيه نقول أنت الآن شبهته بإيش؟ بالمعدومات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات فإن قال أنت انتقلت إلى ما هو أسوأ وهو أنك شبهت الله تعالى إيش؟ بالممتنعات. طيب تفضل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. طيب عفوا يا شيخ، الآن هذا أشبه ما يكون باعتراض، اعتراض الجهمية المحضة، اعتراض بشبهة أو كما سمى شيخنا البراك اعتذار منهم، وهو يعني وهو تلبيس. فهذه الشبهة التي سمعناها وجاوب عنها الشيخ رحمه الله احتفى بهذه الشبهة ورد عليها في عدة مواطن، وحسبك أن في هذه الرسالة التدمرية يتكرر ذلك في ثلاث مواطن هنا وسيرد الموطن الثاني ثم في القاعدة السابعة أطال في ذلك إطالة بينة. ومواضع كثيرة من كتب الشيخ يتكلم فيها عن إيش؟ عن هذا الاعتراض اللي يسمونه اعتراض العدم والملكة. وهذا الاعتراض الذي سمعناه وجواب عنه، هذا الاعتراض يعني كما يقول الشيخ رحمه الله في غير موطني يقول قد أشكل على كثير من النظار. كثير من النظار الذين اشتغلوا بالنظر والكلام أشكل عليهم، حتى أن الآمدي المتكلم الأصولي المعروف قال أن هذا الاعتراض أو هذا الإشكال لا جواب عنه، يعني أعياهم. شوف الشبهة كيف أحيانا تكون يعني بغاية التلبيس. يقول حتى أن الآمدي قد عجز عن حلها واعتقد صحة الاعتراض، قال كما ظل بذلك الاعتراض خلق كثير. وقال الشيخ هذا من جملة تلبيسات أهل المنطق والفلسفة، هذا من تلبيسهم. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 36 و500 والدرء 35 و100 الدرء 35 و100. طيب يعني لاحظ حتى نفهم كلام القوم، يقولون إنما يمتنع نفي النقيضين أن يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهم. يعني هذه شبهتهم. لما قلنا لهم أنتم الآن لما تقولون إن الله لا حي ولا ميت أنتم الآن بهذا إيش يعني وصفتم الله تعالى بالممتنعات، نفيتم إيش النقيضين، رفعتم النقيضين. فجاءت الشبهة قالوا إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهم، إذا كان المحل قابلا، أما الله فليس قابلا لا يقبل ذلك. يعني مثل الجدار، عندك الجدار العمود هذا، يقولك هذا العمود ما يقال عنه لا حي ولا ميت. ليش؟ يقول أنه ليس قابلا له، لا يقبل للحياة ولا الموت. فعلى مذهبهم الخبيث أن الله تعالى أيضا إيش؟ ليس قابلا لا للحياة ولا الموت ولا للعلم ولا الجهل، بل ليس قابلا للوجود والعدم. هذا على مذهبهم الخبيث. فلاحظوا كيف الشبهة، هذا وجه الشبهة. يقولك مثل الجدار ولا مثل هذا الاسطوانة أو هذا العمود، يقول ما تقدر تقول حي ولا تقدر تقول انه ايش ميت، لانه ليس قابلا له. فحصل هذا الشغب وهذا التلبيس بهذا المصطلح اللي هو المصطلح يسمونه العدم والملكة. نحن مر بنا ايها الفضلاء النقيضان، وقلنا ان الشيخ رحمه الله يتجوز ما يفرق بين النقيضين وبين الضدين، صح ولا لا؟ ان كان بعض اهل الكلام يفرقون وقالوا النقيضان لا يجتمعان ويرتفعان، والضدان ايش لا يجتمعان وقد يرتفعان. لا يعنينا هذا، الذي يهمنا في موضوع النقيضين انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان اذا ثبت احدهما، يعني او ما هو ثبت، بل لا بد من ثبوت ايش احدهما، لا بد من ثبوت احدهما، واذا ثبت احدهما انتفى الاخر. فكل واحد يقول لا انا انفي النفي والاثبات، او انا اقول برفع النقيضين، هذا مثل ما قال الشيخ، هذا من منزل السكوت الساكت، ما لا يغير من الحقائق شيئا. الشيء اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما، ما في شيء إيش يعني، لابد من ثبوت أحدهما. أما عدم الملكة، هذا الاصطلاح الذي ابتدعوه ولبسوا به، فهما كما سمعنا العدم الملكة يمكن أن نعرفه كما عرف الشيخ. العدم هو سلب، هو سلب الشيء عما من شأنه أن يكون قابلا ومتصم به العدم، ويقابله ملكة. الملكة إيش؟ ثبوته. يمكن التعريف هذا يزيد الأمر تعقيدا، لكن كما قلت لك هم الآن أحدثوا هذا التفريق اللي هو العدم والملكة، فقالوا الجدار لا يقال عنه حي ولا ميت، لأنه إيش ماذا لا يقبل، ليس قابلا. فلهذا يقول إيش يمكن ارتفاع ذلك عنه ولا ما يمكن، يعني يقول يمكن أن ترفع عنه، ما تقول حي ولا يعني. يقول النقيضان نعم لابد من ثبوت أحدهما دون الآخر، لكن العدم ملكة يمكن أن يرتفع ولا ما يمكن أن يرتفع عندهم؟ يمكن أن يرتفع، كما يرتفع عن الجدار وصف الحياة والموت. فهذا التفريق بينهما. إذن المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يرتفعان جميعا، اللي هو السلب والإيجاب، بخلاف المتقابلين تقابل العدم والملكة يرتفعان جميعا. هذا طبعا على ما قرروه وبيّن الشيخ رحمه الله في مواطن. يعني إذا كنتم حريصين على الكلام عن هذا العدم والملكة تعريفه والكلام فيه، جاء في الصفدية الأول 89، والدرء الخامس 73 و200، والدرء الثاني 22 و200 إلى آخره. طيب جاء الرد الآن عليهم، قيل لك الآن قيل لك الرد الأول على طريقة الردود، إما أن تكون على سبيل الفرض والتسليم، وإما أن تكون على سبيل إيش المعارضة والمنع. فبدأ الشيخ رحمه الله بالمنع، فقال هذا لا يصح في الوجود العدم. فالوجود العدم ما يمكن يقال إيش، هل يمكن يقال أنهم يرتفعان أو المحل ليس قابلا لهم؟ لا، إما أن يكون الشيء موجودا وإما أن يكون الشيء معدوما، وإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر حتما. قيل هذا لا يصح في الوجود العدم، فإنهم متقابلان تقابل السلب والإيجاب، اللي هو النقيضان باتفاق العقلاء، فلازم من رفع حجم ثبوت الآخر. طيب تأتي قضية المصطلحات قال الحياة الموت والعلم والجهل. قال الشيخ هذا الصلاح اصطلعت عليه المتفلسفة المشاؤون، المتفلسفة المشاؤون اللي هم أتباع أرسطو هكذا يطلق عليهم، والفلسفة المشائية هي التي انتقلت إلى هؤلاء الذين تلبسوا بالزندقة كابن سينا الفارابي ابن رشد الحفيد وغيرهم، على تفاوت بينهم في الانعراض. فهذه هي الفلسفة، يسمونها الفلسفة المشائية. هم يقولون أرسطو كان يلقي دروسه ويمشي، على كل هذا وجه التسمية بأنها أنهم متفلسفة مشاؤون. قال الشيخ لحظ عبارة جميلة اعتبرها قاعدة منهجية، الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. يعني احيانا بعض المبتدعة مثل المناطق هؤلاء ولا الفلاسفة ولا اشباههم من زنادقة هذا الزمان يأتي لك بمصطلحات نعم ويحاكم الناس من خلالها ويجعلها ميزانا ومعيارا، فيقال هذا الكلام قال المصطلحات اللفظية ليس الدليل على نفي الحقائق العقلية، خاصة أن هذا المصطلح كما نلاحظ أنه مردود، يرده الشرع وترده السنة وترده لغة العرب كما أشار الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: لا فرق في اللغة العربية والمعاني العقلية. نعم، ما في فرق، يعني أنتم لما جئتوا العدو الملك هذا من كيسكم يعني. فقال: ولا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات، لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات. طيب، الآن هم يقولون أن الجدار ما يقبل حياة الموت، صح؟ لا، جاء الرد عليهم واضح من خلال الآية الكريمة، أن الله تعالى قال عن الأصنام وهي جمادات، قال إيش؟ أموات، أموات غير أحياء. والله تعالى قال عن الأرض وهي ما هي حية، قال: وآية لهم الأرض الميتة. أيضا قال عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويأتي كلام الشيخ فيه. وأيضا هو عندك مشهور في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب، العرب يقولون عن الذهب الصامت. طيب، الذهب ما هو لا هو قابل الكلام ولا قابل إيش لضده، صح؟ لا، ومع ذلك يقولون عنه إيش؟ الصامت. سيأتي معنا أيضا كلام ذكر الشيخ أن العرب كانوا يقولون: اشتري الحيوان ولا تشتري إيش؟ الموتان. الحيوان قالوا إيش؟ العقار والدور، يعني عندهم بعد استراتيجي، هو يقول اشتري هذا العقار ما يموت، صح؟ يقول لا تشتري الحيوان. وش الحيوان؟ اللي هو إيش؟ الدواب والرقيق. تشتري لك رقيق ولا تشتري لك دواب، بكرة تموت لكن العقار ما يموت. فالقصد إنه لاحظ، سموا ماذا؟ سموا العقار والدور، سموه إيش؟ قالوا اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. والأمثل على مثل ما ذكر الشيخ عصا موسى، عصا موسى ما هي قابلة للحياة والموت، ولا هي قابلة للحركة ولا ضده، ومع ذلك إيش؟ يعني صارت إلى ما صارت إليه. وهكذا على كل، بهذا يعني يسقط هذا الرد من خلال هذا الوجه، اللي هو وجه إيش؟ البناء. طيب، كمل الشيخ. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكبر من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول: لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنى فيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الموت، لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الحرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الآن الوجه الثاني قرأ أخونا: وقيل لك ثانيا، هذا على سبيل الفرض، يعني لازم فيه يشفع اعتراض العدم والملكة، وأن الرد على هذا الاعتراض من وجهين: الوجه الأول على سبيل المنع والمعارضة، أن لا نسلم بهذا المصطلح الذي هو يعني من المصطلحات اللفظية التي لا تنفى بها الحقائق العقلية، وأن الشارع في القرآن وفي السنة وفي اللغة أثبت لذلك حياة أو موتا كما في النصوص. وأيضا الوجود والعدم لا يمكن قال إيش بأنهما يرتفعان، بل لا بد لشيء من يكون موجود ومعدوم، هذا على سبيل إيش المعارضة والاعتراض. الآن يأتي الجواب الثاني على سبيل الفرض، على قال: وقيل كثانيا، إذن هذا نقول على سبيل الفرض والتسليم. لو سلمنا لو سلمنا بهذا التقسيم الذي أحدثته اللي هناك أن الله تعالى لا يقبل الحياة ولا الموت ولا يقبل العلم ولا الجهل، فلو سلمنا بهذا فأنت وقعت فيما هو يعني أخبث أنواع أنواع يعني الانتقاص الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول تعالى لا يقبل الحياة ولا الموت فهذا أعظم نقصا ممن إيش يقبل الحياة الموت. يعني لما تقول الله تعالى وتعالى عن ذلك علوم كبير، لما تقول الله تعالى لا يقبل البصر ولا العمى، صار مثل هذا الجدار الذي لا يقبل البصر ولا العمى، صار ذلك أعظم نقص من الأعمى، لأن الأعمى يمكن يبصر صح لنا وهكذا. فالقوم وقعوا في إيش؟ في أعظم الانتقاص لله سبحانه وتعالى. قال عندكم فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وذلك من متقابلات أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر أكمل الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، لا يقبل واحد منهما يعني لا يقبل البصر ولا العمى. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال كالأعمى وصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. الشيخ أتم هذا الكلام في موضع آخر في الصفدي قال فامتنع أن يقال أنه غير قابل لصفات الكمال. قال وإذا كان قابلا للاتصاف بذلك تقابل تقابل العدم والملكة. إذا كان قابلا للاتصاف بذلك تقابل تقابل العدم والملكة باصطلاحهم، فإن لم يتصف بالحياة لازم ماذا؟ أن يتصف بإيش؟ الموت. وهذا ممتنع ضرورة فنقيضه حق. هذا الوجه على سبيل الفرض بين الشيخ في مواطن أخرى وفصل فيه أكثر من الصفدية الأول 90 الأول 97 والدرء الخامس 74 و200 والسادس 36 و100 وأيضا الدرء الثاني 23 و200 41 و300 والرابع صفحة 10 35 الصفحة 10 صفحة 35. بعدها قال الشيخ قال وأيضا ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، تأكيد الكلام السابق الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل هو اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. لاحظ عندنا الآن الشيخ من خلال التقسيم العقلي الذي على سبيل الفرض هذه كلها ممتنعات. فعندنا هناك أربعة أشياء كلها ممتنعة. الأول أشدها امتناعا وأشدها استحالة الأول الذي إيش لا يقبل وجود ولا العدم. الذي لا يقبل وجود العدم أشد استحالة وأعظم امتناعا من إيش من القابل الوجود والعدم. وأيضا الذي لا يقبل وجود ولا العدم أعظم امتناعا من إيش ممن إيش يعني اجتمع فيه الوجود والعدم. والذي لا يقبل وجود ولا العدم أعظم امتناعا ممن إيش ممن إيش ارتفع عنه الوجود العدم. والله الآن فعندنا هذه الأمور الأربعة كلها ممتنعة، الذي لا يقبل وجود العدم والذي يقبل وجود العدم ومن اجتمع فيه النقيضان والرابع من ارتفع عنه النقيضان. هذه عندنا أربعة كلها ممتنعة لكن أشدها امتناعا وأعظمها نقصا ألا هو إيش الذي لا يقبل الذي لا يقبل الوجود ولا العدم. قال وإن كان هذا ممتنعا في صلاح العقول، إن كان هذا اسم إشارة ترجع إلى من؟ إلى اجتماع الوجود العدم. اجتماع الوجود العدم هذا ممتنع صح ولا لا؟ أن يكون الشيء موجودا معدوما حيا ميتا في نفس الوقت هذا ممتنع في صلاح العقول. فذلك اللي هو إيش اللي هو ماذا؟ قال أعظم امتناعا فذلك اللي هو إيش الذي لا يقبل الذي يقبل الوجود والعدم فذلك أعظم امتناعا. قال فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. قال الشيخ بعدها وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين. هذا الشيخ تحدث عنه في غير موطن، تحدث عنه وفصل في الموضوع في الفتاوى السادس، لأنهم ذكرهم عدة أقوال في هذا الفتاوى السادس صفحة 56 300. قال منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم فالنبي صرح برفع النقيضين بما ذلك رفعهما كجمعهما، رفع النقيضين مثل جمع بين النقيضين. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، قال امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، يعني يكون يقول أنا لا أثبت أنه موجود ولا أثبت أنه معدوم، هذا لا يغير من حقائق شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه لا بد ماذا؟ لا بد يتعين عليه، لا بد إما أن يقول موجود إما معدوم، فكونه يقول لا أثبت واحدا منهما هذا يعني مثل ما يقولون هذا مثل كما يعبر شيخ الإسلام، هذا مثل الشخص الذي يعرض عن رؤية الشمس والقمر، فكونه أعرض عنها هل يعني أن الشمس والقمر ما هي موجودة؟ لا لا، هذا لا يدفع وجودها. يقول شيخ الإسلام في إعراض الإنسان عن رؤية القمر والشمس لا يدفع وجودها، بل الشمس ضرورية، بل الشمس موجودة بالضرورة. نعم، فهو أما يقول أن الشمس موجودة وأما يقول معدومة، فإعراضه لا يغير من ذلك شيئا. كذلك أيضا لما يعرض عن ذلك يقول أنا لا أثبت النفي الإثبات أو لا أثبت واحدة منهما، هو بين الأمرين، إما أن يقول تعالى موجود وإما أن يقول تعالى معدوم، وإلا ينفي النفي والإثبات أو يقول بالجمع بين النقيضين. طيب، قال رجع الشيخ للكلام السابق، قال إذا كان ما لا يقبل وجوده ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه معا، فما يقدر لا يقبل حياته ولا الموت، العلم والجهل والقدرة والعجز والكلام والخرس ولا العمى والبصر ولا السمع ولا الصم أقرب المعدوم. إذن أيهما أقرب إلى المعدوم الممتنع؟ من كان قابلا للحياة والموت أو من ليس قابلا؟ الذي لا يقبل هذا أقرب للمعدوم. وأيهما أقرب للموجود؟ اللي هو إيش؟ يقبل من الذي لا يقبل؟ الذي يقبل. كعندك هنا أقرب معدوم كان إما يقدر قابل لهما معنى فيه معنى، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما نفيهما أقرب إلى الوجود والممكن. يعني لو قال أن الله تعالى لا موجود، لو قال بنفي النقيضين برفع النقيضين هذا أقرب إلى الوجود الممكن من إيش؟ من ماذا؟ هذا أفعل تفضيل، يقول لك وحينئذ فنفيهما نفي ماذا؟ النقيضين، رفع النقيضين مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود الممكن من من؟ ممن ليس قابلا، ممن ليس قابلا لهما. طيب، بعد أن تأتي جبنا فيها بعض التأمل لما قال وما جاز لواجب الوجود اللي هو الله قابلا وجب له، فيقول إذا جازت هذه الصفات لله يعني صار حكمه يعني أن يجوز للرب أن يتصف بها، فما جاز له وجب له. ليش؟ قال لعدم فوق الصفات على إيش؟ على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول اللي هو الصفة وجب. هذا كلام يعني الشيخ رحمه الله بينه بكلام طويل في الصفدية. أقرأ عليكم بعض كلامه رحمه الله، يقول الواجب اللي هو واجب الوجود إذا لم يقبل الكمال فالممكن إيش؟ الواجب إذا لم يقبل الكمال فالممكن أولى. إذا واحد قال الواجب يقول الشيخ الواجب إذا لم يقبل الكمال فالممكن أولى، فيمتنع أن يكون الكمال الممكن للموجود غير ممكن الواجب. يعني يكون الآن يقول الله تعالى لا يقبل الكمال والمخلوق يقبل الكمال، صار معناه إيش؟ أن المخلوق إيش؟ أكمل من إيش؟ من الخالق. قال فيمتنع أن يكون الكمال الممكن للموجود غير ممكن الواجب. وإذا كان ذلك ممكن، إذا كان الكمال ممكن لله، طيب هذا الكمال تأتي القسم العقلي إما أن يكون لازما وإما أن يكون جائزا. الآن الشيخ الآن يقول لابد أن نثبت الكمال لله، كون ما نثبت الكمال لله ونثبت الكمال المخلوق معناه أن صار المخلوق أكمل من إيش؟ من الخالق. طيب انتهينا من هذا، انتهينا من لابد من إثبات الكمال. طيب هذا الكمال أهو جائز ولا إيش قسم العقلية ولا واجب؟ فقال بعدها فإن كان لازما فإن كان لازم لنا ثبت أن الكمال الممكن للموجود لازم من القديم تعالى واجب له هو المطلوب. إذا قلنا أن الكمال الذي يوصف به المخلوق وهو ممكن فقلنا هذا الكمال صار واجبا من حق الله، هذا هو المطلوب، هذا هو الحق. طيب لو قلنا كان جائز، لو قلنا هذا الكمال هو جائز وليس واجبا، قال وإن كان جائزا، إيش معنى جائز؟ يعني إن إيش ممكن. قال وإن كان جائزا كان مفتقرا في حصوله لغيره، فذلك الغير بيكون إيش أكمل منه ولا لا؟ بيكون أكمل منه، فذلك الغير أكمل منه لأن معطي الكمال أكمل من الآخر له، معطي الكمال أكمل من الآخر له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وإن كان جائزا، يعني وإن كان الكمال جائزا كان مفتقرا في حصوله لا غيره، فذلك الغير أكمل منه لأن معطي الكمال أكمل من الأخير له. فيلزم طبعا غير الله إيش يكون؟ نعم مخلوق، نعم. قال فيلزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، ويمتنع أن يكون المخلوق، يمتنع مستحيل أن يكون المخلوق معطيا لئلا يلزم الدور في الفاعل. معنى نقول ان الخالق اخذ الكمال من ايش؟ المخلوق، والمخلوق اخذ الكمال من ايش؟ هذا ايش؟ هذا دور، هذا الدور الممتنع. وقال ايضا فالكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود هو واجب الواجب. الكمال الذي لا نقص فيه لممكن الوجود هو واجب لواجب الوجود لازم له، لا يجوز أن يكون ممتنعا عليه مع كونه ممكن الموجود. طبعا هذا ليس هذا، يعني هل نقول كمال ممتنع على الله؟ نقول هذا فاسد. إذا قلنا ممتنع معناه أنه صار المخلوق أكمل من إيش؟ من الخالق. قال فلا يجوز أن يكون طيب طيب انتهينا من قضية يعني لاحظ القسم العقلية، الكمال إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون إيش؟ واجبا. انتهينا من القضية. طيب يبقى قضية أنه إيش؟ أنه هل هو يكون جائز؟ نفس الكلام السابق لكن بعبارة أخرى. قال فلا يجوز أن يكون ممكنا، لو كان كمال ممكنا نفس الإشكالية، حينئذ يكون يفتقر في ماذا؟ يفتقر في صفاته إلى ماذا؟ إلى غيره. فيكون هذا الثاني هو المعطي، الثاني اللي هو الرب، ويكون أيضا العبد هو أيضا إيش؟ هو المعطي. هذا إيش؟ هذا هو الدور. وإما أن يكون كل منهما معطيا للآخر الكمال فهذا إيش؟ هذا هو الدور. فيكون الكمال في حق الله إيش؟ إذن إيش؟ واجبا، يكون حقه الكمال في حقه واجبا. هذا كله في الصفحة دي الأول، صفحة 92 و 93، وجاء قريب من هذا الكلام في الرسالة الأكملية الفتاوى السادس صفحة 76. طيب تفضل يا شيخ. وقيل له أيضا اتفاق المسمعين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما في اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتشتيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. طيب هنا الشيخ لما يقول وقيل لك أيضا اتفاق المسمعين إلى آخر كلامه، الذي يبدو والله لم ترتيب الرد كما ذكر عندكم الشيخ البراك حفظه الله. احنا لو رجعنا إلى أول المناقشة نفاة الأسماء والصفات اللي هم لما قال وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، فيبدو أن الرد جاء من جهتين، واضح الآن؟ الأول لما قيل له وكذلك إذا قلت ليس موجود ولا حي ولا عليم، أعترتم عليه؟ هذا نعتبر الوجه الأول. ثم يأتي بعد اعتراض العدل الملكة والجواب عنه من خلال إيش؟ أيضا إيش؟ وجهين، المنع والاعتراض والفرض والتسليم. فجاء هذا الاعتراض والرد عليه بهذا التفصيل، ثم رجع الشيخ إلى ماذا؟ إلى أصل الرد على الأولاد. وقيل لك أيضا هذا نعتبر الوجه إيش؟ الوجه الثاني، لأن ترتيب الشيخ السعوي قد لا يكون دقيقا في نظري، وكما يعني تلاحظون من كلام الشيخ البراك هو الآن جعله ظاهر الوجه الثالث كذا لا؟ هذا نعتبره الوجه الثاني، لكن الوجه الثاني إيش؟ في الرد على إيش؟ على كلام نفاة الأسماء والصفات. وقيل لك أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. يعني لاحظ الوجه الأول يمكن وجدنا أيضا على طريقة الردود العقلية لما قال وكذلك إذا قلت ليس موجود، هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الفرض والتسليم ولا على سبيل المنع؟ نعم على سبيل الفرض والتسليم. طبعا احنا ما نسلم ان اثبات الصفات ايش؟ تشبيه، لكن لو سلمنا ان اثبات الصفات تشبيه بالموجودات فانت الان فرضت ان تشبيه تعالى بالموجودات الى تشبيه بايش؟ بالمعدومات. ياتي الجواب الثاني اللي هو المنع. نحن ما نسلم لك ان الاتفاق في القدر المشترك يستلزم ايش؟ تمثيلا ولا تشبيها. قال عندك هنا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات. فكون هنا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق ليس تمثيلا. فالقدر المشترك كما مر بنا مرارا أنه في الذهن من أجل أن يفهم الخطاب، فإذا جاءت الصفة وقيدت وخصصت وأضيفت إلى الله صارت تختص بالله، وإذا أضيفت الصفة للمخلوق صارت أيضا تخص بالمخلوق. قال رحمه الله: وأما ما نفيته يعني من أسماء الصفات فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تنويها على الجواب. طبعا هذه بضاعة مفلسين، يعني هو يشغل بها العبارات وينفر من الحق بهذا، يقول أنتم مشبهة أنتم مجسمة أنتم من الدعاوى العريضة والباطلة من أجل أن ينفر من الحق. فجاء رد الشيخ رحمه الله قال: ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. فهذا التمويه كما قال الشيخ يعني ينطلع على من؟ ينطلع على الجهال، ينطلع على الجهال. أما اللي عنده أوتي علما وبصيرة ما ينطلع عليه. سميت إثبات الصفات تشبيها هذا لا يغير من حقائق شيئا. سميت حب الصحابة رضي الله عنهم سميته نصبا كما يقول الرافضة أخزاهم الله، هذا لا يغير، حب الصحابة ثابت. وأنا سميت ذلك نصبا وعداوة للآل مثلا، نحن نحب الصحابة كما أيضا نحب آل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى احتفى به الشيخ كثيرا، ويعني تذكر مربنا في آخر حموية لما ذكر الشيخ رسالة ابن درباس الشافعي تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، أهل السنة دائما يرمون بهذه الألقاب. وكما قال الشيخ رحمه الله في آخر حموية قال: هذه علامة الإرث الصحيح، إذا كان مثلا قال عنه مساعد مجنون كاهن إلى آخره فأتباعه يلحقهم ذلك. لكن العبرة بالحقائق والعبرة بإيش؟ بثناء الله سبحانه وتعالى. وكون الآن المبتدع في الزمان يتطاولون على مذهب أهل السنة ومذهب السلف يجاهرون، وصار الحديث عن مذهب السلف يعني في الزمن السنوات الأخيرة هذه السنوات الأخيرة يعني صار حمل مستباح. يعني تجد في الإعلام يأتي واحد يقول نقد السلفية، ما يقول نقد الوهابية فقط، لا السلفية، ينقدون المذهب السلفي يصبح حمل مستباح. لكن تجد ما يجرؤ أن ينقد مثلا يقول نقد الرافضة، مذهب السنة اللي هو المذهب الحق يعني يجاهرون بهذا. فهنا نؤكد على قضية أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك الأعرابي وقال إن مدحي زين وذمي شيء، قال ذاك الله. فكون أهل السنة يعني تطلق عليهم تلك الألقاب الشنيعة والألقاب السيئة هذا لا يغير حقائق شيئا، هم أهل الحق ومعهم الدليل ومعهم البرهان ومعهم العقل والفطرة. وكما بين الشيخ رحمه الله من أوائل من ابتدع هذا المسلك الخبيث من أهل البدع المعتزلة، عمرو بن عبيد عليه من الله ما يستحق، هذا الزاهد صاحب الزهد الفاسد والزهد المنحرف، هو الذي قال عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أنه إيش كان إيش كان حشويا. لاحظ الجرأة والقدارة، يعني صحابي جليل عرف بالعلم والاتباع والعبادة ثم يأتي هذا المخذول ويقول إيش كان حشويا. المقطع الأخير سمعناه لما قال: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس. يعني الشيخ لما يتكلم هنا يتكلم من خلال دراية ومعرفة بالمقالات والفرق، فيعني من خلال هذا الألقاب أو من خلال هذه الدعاوى تسلطوا مثل ما قال حتى أخرجوه لأعظم الكفر والجهالة. فقضية مثلا أن إثبات الصفات تشبيه من خلال هذا تسلط الملاحدة الزنادقة على جملة من أهل القبلة، فالفلاسفة تسلطوا على المتكلمين، وهذا سبق المرة بنا تذكره في الحموية. يعني المتكلمون تأول الصفات وأثبت المعاد، أما الملاحدة الفلاسفة فتأول الجميع، لا يثبتون بعثا ولا نشورا ولا جنة ولا نار ولا يثبتون أسماء. لكن كيف تسلط هؤلاء، كيف تسلط الفلاسفة على على على المتكلم المعتزلة؟ لأنهم وافقوهم في شيء يعيش من باطلهم، ولو اتبعوا الحق ما كان لهم عليهم من سبيل. فقالوا أنتم، لاحظوا الفلاسفة قالوا للمتكلمين قال أنتم وافقتمونا في إيش في تأويل الصفات وفي صرفها عن معانيها. فيلزمكم أن توافقون في إيش؟ في تأويل المعاد وإنكاره، لا سيما أن نصوص الصفات أكثر من نصوص إيش؟ المعاد. فإذا كنتم الآن تأولتم الصفات فلأن تتأول نصوص المعاد من باب أولى. وفعلا ولهذا تجد بعض المتكلمين تزندقوا، مثل عندك ابن الراوندي كان معتذرين ثم صار ملحدا يطعن في النبوات ويطعن في ما جاء به الرسل. سيأتي معنا أيضا قضية نفي الصفات بحجة نفي التشبيه، فلما يأتي مثلا لهؤلاء المعتزلة ينفون الصفات، أو عفوا المتكلمين عموما كالأشاعر، فيقول أنا لا أثبت الصفات خوفا من نفي، خوفا من التجسيم. فيأتي اليهود الذي وصلت على بالنقائص بالبكاء والحزن، فيقول أنا أيضا أنا أثبت هذه الصفات، لكن أقول إيش؟ بلا تجسيم. نعم. فيعني القصد أنه دائما الذي وافق أهل البدع في شيء يعني يؤدي إلى ماذا؟ إيش؟ إلى أن يتسلطوا عليه وأن يعني يغلبوه. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Get to the show.